أخذ ينام على عتبة زيد وأبي حتى تعلم علم النبي صلى الله عليه وسلم، فصار رأسا في الناس. وعبد الله بن عباس هو أحد الأبادلة الأربعة الذين احتاج لهم الناس وهم صغار الصحابة، عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس وعبد الله ابن زبير رضي الله عنهم أجمعين. رواه له جماعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين، لم يصلي قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها وتلقي سخابها. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب ما يقرأ به في صلاة العيدين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى. نعم، يحيى بن زكريا الطبري ومر علينا كثيرا وأكثر عنه الإمام مسلم. قال: قرأت على مالك. قال: قرأت على مالك. مالك الناجم أغنى شهرته عن البحث في توثيق الإمام مالك، وأحد الأئمة الأربعة من أصحاب المذاهب المتبوعة، كما قلنا بأن الله جل في علاه جعل مالك في السماء. وقد قال ابن تيمية: أشهد الله. قال: كان يشهد لهؤلاء الأربعة، الأئمة الأربعة، أنهم في الجنة. عن ضمرة سعيد المدني الأنصاري ومن الثقات الأثبات، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن عبيد الله بن عبد الله. عبيد الله بن عبد الله أخو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو من الزهاد النبلاء الفضلاء، مات قبل أخيه ثقة ثابت، روى له الجماعة. أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، عمر بن الخطاب وزير النبي صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إيه يا عمر، لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غير الفج الذي سلكته. وافق ربه في كثير من الآيات. عمر بن الخطاب الملهم، عمر بن الخطاب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان من بعدي لكان عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين بعدي، أبي بكر وعمر. سأل أبا واقد الليثي. أبو واقد الليثي اختلفوا في اسمه، هل هو الحارث بن مالك أو عوف بن الحارث؟ عامة هو صحابي جليل، روى له الجماعة. ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد، واقتربت الساعة وانشق القمر. نعم. وعنه رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن النظر إليه. وعن رضي الله تعالى عنها قالت: للعابين وددت أني أراهم. قالت: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت على الباب أنظر بين أذنيه وعاتقه وهم يلعبون في المسجد. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: مأمون. روى له البخاري ومسلم أبو داود والترمذي والنسائي. وعبد بن حميد وهو من الثقات الحفاظ، روى له مسلم والترمذي، وأيضا علق له البخاري. قال عبد: أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق الصنعاني المصنف من ثقات الأثبات تغير بآخرة، لما عمي صار يتلقن، روى له الجماعة. قال: أخبرنا معمر. والعلماء يقولون هو أثقل الناس في معمر، عبد الرزاق هو أثبت الناس في معمر بن راشد. معمر بن راشد بصري، لكن ايش اللي جاب الشام على اليمني؟ ما الذي اودى بهذا الى هذا؟ قيدوه بالنساء، ارايتم فعل السحر؟ فلما دخل عليهم في اليمن يقرا عليهم، فقالوا: قيدوه، هذا رجل لا يخرج. وهذا دلاله على نبل اليمنيين وفقه اهل اليمن، كما قالوا السلام الحكمه اليمنيه والعلم اليماني. طبعا العلم حكمه اليمنيه والعلم اليماني، الشافعي يقول وهذه من الادله. مكه كذلك يمنيه، فلما سمعوا وجدوا فضل الرجل وبحري وأنه بحر في الرواية، قالوا: قيدوه، فزوجوه، فجلس، فأخذ عنه عبد الرزاق. وكان كما قلنا أثبت الناس معه من راشد، يعني لما ذهب إلى البصرة وكان يحدث بالحفظ وتوسع في الرواية، فأنكروا عليه بعض الروايات عن عامش غيره، لكن هو في الجملة ثقة ثبت من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن الزهري والزهري وأمير المؤمنين في الحديث، وهو مدلس، لكن يغمر هذا التدليس في بحر رواياته، وهو أول من دون الحديث، روى له الجماعة. من صغار التابعين، طبعا طبق الدنيا من طبقات التابعين. عن ابن المسيب وهو أعلم التابعين على إطلاق، ما قال الإمام أحمد: كان تقيا نقيا زاهدا عابدا، كان فحلا في العلم، ثقة ثبت، روى له الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو أجل الناس رواية عن أبي هريرة، هم من أجل الناس الذين رووا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أبو هريرة هو سيد السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، لازم رسول الله على شبع بطنه، لازم رسول الله ما كان يتقطع كما يتقطع إخواننا، كأخينا كأبي خالد الذي يأتي تارة وينام تارة ويموت تارة ويحيى تارة. ما أنتم ما تعرفون أبو خالد وأبو مسلم، يعني له أكثر من كنية، يختبئ دائما خلف هذا الدولاب. أمس ما وجد دولابا يختبئ خلفه، ولذلك لم يأتي، فهو لابد أن يشتري دولابا للمسجد الآخر حتى يختبئ خلفه. والمرة الأخيرة بقى نقول: أبو هريرة كان يخر صريعا، يعني يحسب الناس أن به الجن وما به إلا الجوع، وكان يرتضي على شبع بطني أن يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من الذين تأخر إسلامهم. يعني هو كم سنة؟ 4 سنوات فقط يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أعظم الناس وأكثر الناس رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك فضل الله يؤتي ما يشاء. عندنا أخونا هاني حفظه الله، باع الدنيا بأسرها من أجل طلب العلم، وكان في عمله يأخذ ما يأخذه، وارتضى بأن يبيع الدنيا ويبيع هذا العمل ولا يأخذ من عمل شيئا، واشترط على صاحب العمل أن يعمل نصف يوم من أجل أن يطلب العلم. ثم بعدما تزوج غاب عنا، فلم نجد سفينة كسرت ولا ولدت ولا نعلم أي صخرة جلس بها، فشرفنا اليوم في الدرس، فعلينا أن نقول أهلا وسهلا ومرحبا بأخينا الغائب الحاضر الذي علمنا كيف نبيع الدنيا من أجل طلب العلم، وأن نعلم أن الإنسان لا يمكن أن يكون جادا في الطلب وأن يكون متقنا وأن تنتفع به الأمة إلا إذا حرص وباع نفسه وأمه وأباه وباع امرأته أولاده لله جل في علاه فكان وقفا لله. فأين أنت أخونا هاني أخانا هاني أين أنت من مجالس العلم في هذه المدة البعيدة؟ عجبنا وحسب أنني لم ألمحك ومختبئك خلف الذي رقصت على السلم الذين من أجل الكرتونة تركوا المجالس أيضا. ليتنا نأتي بأبي هريرة يا له من دين لو أن له رجال يا له من دين لو أن له رجال. والله أنا أكلم أستاذ دكتور في الأزهر يعني هو من مشايخي جزاه الله خيرا لكن ابتعد كثيرا وعالم حديث يعني رجل كان من الصغر يحفظ الصحيحين وأكمل حفظ الكتب الستة فكان كلامي معه اليوم بكلمة مجازة لأنه بيسعى في أمر لعل الله يعني يجعلنا نفوز به. فقلت له أنا منذ أن عرفتك وكنت أقرأ لي بعض الأسانيد في الصحيح وكان رجل له فضل عليه قلت له رأيت نورا قد قذفه الله في وجهك ما كنت أقول هذا النور من أجل الطاعة ولا التعبد ولا الورع قلت هذه بالضبط ما أراها من قول سلم نضر الله امرأة سمع مقالتي فعاها فأداها كما سمعها شغلته الدنيا بعض الشيء. فقلت له أقسم بربي وأقسم برب السماوات العلى غير حالك بأن الدنيا بأسرها سترمى تحت قدميك فانشغل بما أنت فيه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا النور قد يفوتك هذا النور قد يذهب ويضيع. فالمسألة أن الإنسان لابد أن يعض بالنواجز على الخير الذي هو فيه لما اصطفاك الله جل في علاه على البشر كيف تزهد في نعمة أنعم الله عليك بها أنعم الله عليك أن تكون في هذه المجالس وأن تتشرف وأن تترفع بهذه المجالس مجلس واحد تجلسه بسبعين مجلس آخر من غير هذه المجالس. الله جل وعلا اصطفاك أنت على البشر بأن تكون وارثا للنبي صلى الله عليه وسلم أتزدري هذه النعمة أتضيع مثل هذه النعمة التي الدنيا بأسرها لا تساويها بحال من الأحوال كيف لا تعرف نعمة ربك عليك أخي الكريم. فلابد أن تكون مؤتسيا بهؤلاء الأخيار الأبرار كأبي هريرة كمعاذ بن جبل مات على الثلاثين وملأ الدنيا علما كالشافعي كمالك كالثوري نحن لا نقول أننا سنكون أمثال هؤلاء لكن نسير على الطرد كما قال الحسن البصري ما طلبوا من التابعين أن يكونوا أمثال الصحابة لكن قال من سار على الضرب إيش وصل سير على الضرب لو هتموت موت في المجلس ما في شيء ليش تضيع هذا الخير على نفسك. فلعل الله جل وعلا يكون قد كتب لك النجاة في مجلس واحد قد جلسته لله جل في علاه مجلس واحد تجلسه والملائكة تكتب هذا المجلس يكون هذا هو الخاتمة لك عند ربك جل في علاه لأن المرء بكلمة واحدة يمكن أن ينجو وبكلمة واحدة يمكن أن يتردى في هوة صحيحة كما قال أو محاسبون نحن بما نتكلم به يا رسول الله قال سكنتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا بحصائد ألسنتهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا عمرو بن المال دعك من عمرو بن المال لما حضر يوم الثلاثاء وقلنا علامة للإنسان أن يعطي لربه الفضل أما تستحي يا رجل تعطي للدنيا الأصل وتعطي لربك الفضل كيف تنجو كيف تكون عند ربك ألا تخشى أن تسقط من عين الله جل في علاه أتعطي لربك الفضلة. بكى الرجل وتحرك قلبه وتحرك وأيضا تقطعت أوصاله وقال أنا من صلاة الظهر سأكون موجود في المسجد صحيح على تكبيرة الإحرام وهي المسألة يعني كنساء الصعيد عندنا أو نساء الفلاحين عندنا يقولون هو الكلام كالسم الكلام هذا كالسم إذا سطعت الشمس انت بالليل ترده إيش على قوة عظيمة بس الشمس تشرق انتهى الأمر ساح انتهى. ولذلك الله جل وعلا ما من أحد يزعم زعما إلا والله لابد أن يختبر ما من أحد يزعم زعما إلا والله لابد أن يختبر. من قال أنا وقف لك يا رب وأنا طريق وطرق طريق طلب العلم لا يمكن أن أحيد عنه لابد أن يختبر الله جل وعلا صباحا مساء ليل النهار. قالوا يا إمام للشافعي أي مكن المرء أم يمتلى؟ قال والله لن يمكن حتى يبتلى. زعمتم زعما شريعة الله وشريعة الله لنا جميعا ففتح الله بابا ضيقا أو واسعا رحبا من أجل شريعة الله فابتدأ العد التنازلي التنازل عن عن عن كل شيء. التنازل ليس على التنازل على الفرعيات، التنازل على الأصول والأساسيات والثوابت، وممكن نتنازل على الأشخاص كمان يروحوا في 60 داهية ما فيش مشاكل. وهذا اختبار الله جل في علاه، يختبر البشر، يختبر العباد الذين زعموا شيئا، فمن زعم شيئا فالله تعالى لا يمكن أن يدعه حتى يختبره سبحانه جل في علاه. والله جل في علاه لا، فقه الفقه التعامل مع الله، والله يحب دينه وينصر دينه، والله جل في علاه ناصر لعباده، ومع ذلك جعل الله لنصرة الدين خطا واحدا ورسم لها طريقا واحدا. فكل الطرق إن لم تكن على هذا الطريق فنهايتها إلى الباب المسدود، فنهايتها إلى بوار وإلى خسارة. طريق واحد هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ما أن سار عليه المرء إلا وبلغ المراتب العلى في الدنيا قبل الآخرة. ويشرفه الله جل في علاه بأن يجعله ناصرا لهذا الدين، ويشرفه الله جل في علاه بأنه يموت يوم أن يموت كتب باسمه مع سلسلة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والرجال الذين استعملهم الله واستخدمهم لدينه، وقد نزل من قريب أو من بعيد تحت قول الله جل في علاه: واصطنعتك لنفسي. أبعد هذا تأتي مكانة بمثل هذه المكانة؟ واصطنعتك لنفسي، اصطنعك الله جل في علاه لنفسي. فإن اصطفاك الله تعالى بهذا الخير فلا تزهدن في نعمة الله، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا أبو هريرة، وإن أسلم متأخرا هو أروى الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق الله فصدقه الله، عاش على شبع بطنه يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من شدة الشهوة والميل إلى النساء استأذن النبي أن يختص، فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، وما لو أن المسألة على القدر. وفاتنا أن نقول أبو هريرة هو من يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من كانت الدنيا همه شتت الله عليه شمله وجعل فقرة بين عيني ولم يأخذ من الدنيا إلا ما قسم له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. من تزوج من أبو هريرة الذي أراد أن يختصي؟ تزوج من؟ تزوج الأميرة التي كان يعمل عندها، تزوج الأميرة وهي التي عرضت عليه الزواج. من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم، لكن اصدق الله يصدقك. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بينما الحبشة يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرابهم، إذ دخل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فأهوى إلى الحصباء يحصبهم بها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهم يا عمر. جزاك الله عنه خير. أقول الباب الأول باب ترك الصلاة في قبل العيد. النبي صلى الله عليه وسلم كما بين ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين، لم يصلي قبلهما شيء ولم يصلي بعدهما شيء. فهنا قلنا بأن من السنة ألا تصلي قبل صلاة العيد ولا تصلي بعد صلاة العيد، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المصلى أنه صلى قبل صلاة العيد ولا صلى بعد صلاة العيد، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم، وقال الله تعالى: لكم في رسول الله أسوة حسنة. فما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ففعل ما فعل النبي، لكن انقسم الناس هنا على أمور أو على أقوال ثلاث. لما وردوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي، ابن عباس انتهج نهجا قال: صلاة العيد لا سنة لها قبلية ولا بعدية. وهذا اتفق عليه الأئمة الأربعة أن صلاة العيد ليست لها سنة لا قبلية ولا بعدية، ما في سنة مخصوصة لصلاة العيد سنة قبلية ولا بعدية. لكن الحوار كل الحوار بين علمائنا ألا وهو في مسألة الصلاة، هل يمكن يكون في صلاة قبلها أو صلاة بعدها أم لا؟ هنا قال الإمام مالك بالإطلاق بالكراهة، قال: يكره أو تكره الصلاة قبل العيد وتكره الصلاة بعد العيد. لكن قبل هذا نقول: إذا جاء المرء إلى المصلى ألا يصلي تحية المسجد؟ نقول: هذه مصلى وليست مسجد. المصلى لا يأخذ حكم المسجد هنا، لأنه يأخذ حكم المسجد في غالبية الأحكام، وفي بعض الأحكام لا يأخذها، فالمصلى ليس له تحية مسجد، لذلك من دخل المصلى يجلس ولا يصلي تحية المسجد. فهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي مسألة الصلاة قبل صلاة العيد والصلاة بعد صلاة العيد، قال الإمام مالك: يكره الصلاة قبلها ويكره الصلاة بعدها، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، فمن فعل فعل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فقالوا: إذن لا يحدث المرء أمرا لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. فأقل الأحوال الكراهة على الإطلاق قبل وبعد. وقال الأوزاعي: الكراهة بعد نعم، أما الكراهة قبل فلا. وقال أئمتنا الإمام الشافعي قال لا كراهة في ذلك، له أن يصلي قبل ولا أن يصلي بعد. والأوزاعي ندلل يعني الأوزاعي الذي قال الكراهة بعد، الكراهة قبل نعم لكن الكراهة بعد لا، فهو قال الكراهة بعد لا، أما الكراهة قبله فنعم يكره الصلاة قبل صلاة العيد، وأما بعدها فلا كراهة، لأنه قد ورد في سنن ابن ماجه بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى البيت فصلى ركعتين، ذهب إلى البيت فصلى ركعتين. وهذا الذي نلمح به بما صدر به الإمام النووي في التبويب، قال في المصلى، يعني لا يمنع من صلى في بيته، لأنه ورد في سنن ابن ماجه بأنه صلى ركعتين بعدما ذهب إلى البيت. بعض العلماء قال البصيري قال الإسناد فيه حسن، الإسناد فيه حسن، وإن كان الحديث فيه كلام، لكن نقول وحتى إن ثبت هذه المسألة يمكن توجيه هذه الصلاة لأنها صلاة الضحى عامة. هذا القول الثاني. القول الثالث هو قول أئمتنا وقول الجمهور، قالوا لا كراهة أن يصلي بعد ولا كراهة أن يصلي قبل، ويمكن هذا هو أعدل الأقوال، فإنه إن أتى المصلى يريد أن يصلي صلاة مطلقة له ذلك، وإن كان الأولى له ألا يصلي، هذا الأولى له. وأما الصلاة بعد فله أن يصلي أيضا بالصلاة المطلقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سجد لله سجدة رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. أما القول بالكراهة قبل وبعد هذه فيها نظر، وإن كان بعض العلماء يقوي هذا الباب، صديق حسن خان قد يعني رجح قول الإمام مالك في هذا الباب بضميمة قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لكن احنا عندنا مطلقات وعمومات، يعني في أن الإنسان يصلي ما شاء أن يصلي ما دام الوقت فيه لم تمنع فيه الصلاة، من سجد لله سجد رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. الكراهة هنا الشديدة تقال إذا صلى ينتوي بذلك سنة أو يعتقد بذلك سنة قبلية للعيد أو سنة بعدية للعيد، وإن كان الأولى كما قلنا يفعل ما فعله النبي، يأتي المصلى فيجلس حتى يصلي العيد ولا يصلي بعدها من شيء. قال في الباب الثاني قال وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد. قبل هذا أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي، وهذا فيه إشكال، عمر بن الخطاب لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم في حل ولا في ترحال، وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتيت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه لازم النبي، فهل عمر بن الخطاب الملهم ينسى ولا يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأي سورة يقرأها في العيد؟ فالتوجيهات هنا توجيهات ثلاثة. التوجيه الأول بأن عمر تذبذب الأمر عنده، والوهم يدرك أي أحد أيا كان، فأراد أن يتثبت فسأل تثبتا لا أنه كان يجهل ذلك. والتوجيه الثاني أنه سأل ذلك ليعلم الغير، تعليما للغير، من باب من استحى أن يسأل فيسأل هو من أجل أن يعلم الغير، أو من أجل أن يبين للناس أن هذا الذي سأفعله فهذه سنة فتهيأوا فإني سأفعل ذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليبين للناس أنني لا أنجو ولا يمكن أن أكون متقدما إلا أن أتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يقرأ بقف وكان يقرأ باقتربت الساعة فإني أفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في أحاديث في السنن بأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يصلي بسبح وبالغاشية، كان يصلي في العيدين بسبح وبالغاشية، واللفت في ذلك أنه اجتماع الناس، وفي اجتماع الناس يجدر بذلك الوعظ وتذكير الناس بالأهمية القصوى بالقضية الكبرى التي من أجلها خلق الله الخلق، ما خلق الخلق الله جل في علاء إلا ما خلق الله الخلق إلا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيذكر الناس بالمعاد ويذكر الناس بفوز المتقين المخلصين، ويذكر الناس أيضا بالنار وبالعذاب وبالعقاب الوخيم لمن تعدى وطغى وتجبر وتكبر على حدود الله جل في علاه. فقاف واقتربت الساعة تهيئ الناس ليوم القيامة، وتهيئ الناس للسؤال يوم المعاد، وأيضا تبين فوز الصادقين المتقين الموحدين، وأيضا عذاب الذين قد حادوا عن الطريق المستقيم، وأيضا سبح والغشية بنفس هذا. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان وإن كان لم يقرأ في الجمعة بقاف، لكنه كان يقرأ في الخطبة بقاف، حتى قالت المرأة ما حفظت هذه السورة إلا من في النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأها، ومن كثرة ما تكررها النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة. هذا بالنسبة للباب الثاني. وفيه أيضا الرجوع إلى الأعلم، وهذه سنة كما بينا، العالم يرجع لمن هو أعلم منه حتى يدخل المسألة التي تترتبت عنده، والعام من باب أولى يرجع إلى العالم. فقال الله جل في علاه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الباب الأخير هو باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد. هذه فيها قصتان. القصة الأولى أن السلام دخل على عائشة رضي الله عنها وأرضها بأبي وأمي، فوجد عندها جاريتين تغنيان، وقالت: وعندي جاريتان تغنيان. والجارية هي التي لم تبلغ سن التاسع، يعني أو لم تتجاوز 9 سنوات. قال: عندي جاريتان تغنيان وليتتا بمغنيتين، حتى أنها تبين أنهن لم يعتدن إيش الغناء، ليتتا بمغنيتين. فنظر السلام إليهن فأعطهن ظهره وتركهن. فلما دخل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فقال أبو بكر منتهرا، وهذه قصة أبي بكر مع عائشة، ما ترك عائشة في حل ولا في ترحال، قالت: فانتهرني أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فقال: أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فانتهرهن حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا بكر دعهن، فإن أو قال دعهما فإن اليوم عيد، أو لكل قوم عيد وهذا عيدنا. فتركهن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. القصة الثانية بأن الحبشة كانوا يلعبون بالحربة في المسجد، وأرادت أن اشتهت أن ترى، فجعلها تقف خلفه وتنظر إلى الحبشة وهم يلعبون. فهذه القصة الثانية. الأولى فيها مسائل مهمة جدا. أولا دخول أبي بكر، وكيف أن الأب يمكن أن يكون شديدا على المرأة والزوج ليس كذلك. أرأيت كيف حمى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة في غير ما موطن من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحنى عليها والله من أبي بكر، من أبيها، وهو أرفق بها من أبيها، وكان يتحبب إليها بهذا. لما دخل أبو بكر قالت عائشة: فانتهرني، فقام أبو بكر مدافعا لها ومدافعا عنها وعن الجاريتين. بالضبط عندما كانت في سفرة ومع العقد وانفرض العقد، فقالت ان السلام واشتكت ان هذا العقد قد استعرته من أسماء، كانت تريد ان تتزين به للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما يعني انفرط العقد وضاع منها، سألت ان السلام المكوث، فمكث النبي من اجلها، من اجلها ومن اجل العقد. فلما جاء سيد بن حضير قال: أرأيت ما فعلت عائشة؟ أبقت رسول الله وأبقت الناس وليس على ماء، كيف سنصلي وليس معنا ماء؟ فغضب أبو بكر، وأبو بكر كان فيه حدة رضي الله عنه وأرضاه، والحدة ليست من سوء الخلق، بل هو من أحسن الناس خلقا، إن لم يكن هو أحسن الناس خلقا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان فيه حدة فغضب، فدخل عليها، قالت: فدخل علي ورسول الله على فخذي، قال فأخذ يضربني أو وكزني في خاصرتي، وقال: يا لكع، مكثت برسول الله وبالناس وليس على ماء، وليس معهم ماء. حتى لما قال لها ذلك قالت: وما تحركت من أجل مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. لكن هي قالت: دخل علي أبو بكر، وما قالت أبي، للشدة التي عملها بها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ومع ذلك أن مسلم يحميها. ولما دخل، وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف، لما دخل واختصم، فدخل أبو بكر وقال: أترضين به حكما؟ قالت: نعم. فدخل فقال: أحكم بيننا. فقال لها: تكلمي. قالت: لا تكلم أنت، لكن لا تتكلم إلا بإيش؟ بالحق. وهل النبي صلى الله عليه وسلم يقال مثل هذا؟ فما احتمل أبو بكر فصفعه على وجهه، فقال: ما رئينا بك من أجل هذا أبا بكر؟ فاختبأت خلف المسلم. فعندما خرج أبو بكر يقول: أرأيت تبأتي خلفي؟ أنا لحفظتك وحميتك من أبيك، يتحبب إليها بذلك. فلما اشتد أبو بكر عليها فقال لها، فله النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، لا لنا أمران. الأمر الأول: أبو بكر لا يتقدم بين يدي من من من أأدب الناس مع رسول الله، وهو من أعظم الناس تحقيقا لكتاب الله جل في علاه، وقد قال الله تعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لكاد يموت، كاد أهلك الخيران عندما قال الله جل في علاه: ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فهنا لا يتقدم، فمعنى أن يقول أمزمور الشيطان بالإنكار، هذا معناه أن هذا هو الأصل الأصيل الذي تعلمه من النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، أن هذا الغناء لا يجوز، وهذا الذي نؤصله ويكون الأصل في الباب أن الغناء حرام. وهذا سنبينه، لأن في خلاف الإنصاف لابد أن نبينه ونبين ما نتبناه، ونحن لا نحجر واسعا ولا ننكر في المسائل الخلافية إلا ما كان الخلاف المخالفة فيها مخالفة صريحة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نقول أبو بكر عندما قال أمزمور الشيطان، هو ما جاءه جبريل يوحي إليه بذلك، وما تقدم هو بين يدي الرسول كأنه يقول قد تعلمت هذا التأصيل العام الذي وجدناه من النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الغناء مزمور الشيطان. قال أمزمور الشيطان بين يدي رسول الله في بيت رسول الله، ويؤكد هذا التأصيل العام أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على فهم ما أنكر عليه، لكنه استثنى من التأصيل العام. قال دعهما يا أبا بكر فإن اليوم عيد، يبقى كان يقول كما تقول أنت هو مزمور الشيطان إلا في هذا اليوم، فهذا استثناء، والاستثناء يدل ليش؟ هذا الاستثناء يدل لك أن هذه رخصة، وأن الحق بأنها لا تجوز بحال من الأحوال كما قال أبو بكر. يبقى إذن أبو بكر لا يتقدم بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال أمزمور الشيطان بين يدي رسول الله، فقال دعهما فإن اليوم عيد. وهذه لها مسألة سنبينها بعدما نتكلم عن الغناء والمعازف بشيء من الإيجاز، لأن هذا ليس المقام مقام التفصيل فيه، لكننا سنبينه. أقول الغناء لغة هو اسم من التغني، وهو ما تطرب له الآذان من الصوت الحسن الندي، وقريب منه الحداء، وفي الاصطلاح قال علماؤنا هو رفع الصوت بالشعر والرجل، رفع كما كان الإسلام يقول اللهم لا عيش إلا عيشة الآخرة، اللهم اغفر للأنصار والمهاجرة، وكان يأخذها من كلام عبد الله بن رواحة وغير ذلك وغيره من الصحابة، فقالوا الصوت الحسن ويرفع صوته بالشعر أو الرجل. والعلماء اختلفوا في تحريم الغناء الذي هو صفته كلام بالشعر، اختلف فيه العلماء على أقوال. فالقول الأول قول الأحناف وأهل الكوفة، وهذا من أعجب ما يكون، ما رأينا تشددا في الأحناف في يعني مثل هذا التشدد في أمرين، في مسألة الردة مع أنهم عندهم إرجاء، استغفر الله، مش كل ليس الجميع، يعني فيهم مرجئة الفقهاء أكثرهم من الكوفة، تشدد عديد مع أنهم مرجئة فقهاء، تشدد عديد في مسألة الردة وتشدد عديد في مسألة الغناء، فهم أعظم الناس تحريما لمسألة الغناء، دقيقه وجليله صغيره وكبيره بكل أحواله. وهؤلاء أخذوها من ابن مسعود، يعني الأصل بذلك ابن مسعود، ابن مسعود كان يؤول قول الله جل في علاه ومن الناس من يتخذ من دون الله ومن الناس ومن يشتري لهو ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، قال له الحديث والغناء. وأيضا ترجمان القرآن وافق الترجمان الآخر، ابن عباس وافق ابن مسعود في هذا التفسير، فقال ابن عباس هو الغناء والله هو الغناء. وقد ورد عن ابن مسعود يعني بعض الكلام الشديد في هذا الباب، حيث قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه الغناء ينبت النفاق في القلب، وهذه مصيبة، هذا داء عضال في القلب، قال الغناء ينبت النفاق في القلب. قال به بعض الشافعية والحمد لله، وقال به بعض الحنابلة والحمد لله، وأما المالكية فقد انفردوا بالكراهة، ما قالوا بالحرمة، ولذلك هم قالوا يعني دعك من أهل المدينة في مسألة الغناء، تجنب أهل المدينة في مسألة الغناء. وقالوا ابن المجشون على ما هو فيه من النعمة والعلم المتين كان سماعا للغناء، يعني كان ما قالوا فيه أنه كان يسمع الغناء، لكن هو يسمع الغناء أنه ليس بحرام، مش الغناء الربابة، مش الغناء الأرج وعمار الشعريعي هذا، لا، الغناء كما قلنا الشعر بالموزون الذي يقال عن طريق الحداء. أما في إجماع على أنا بغني على الربابة أن هذا حرام، ما ليس هذا، أنا أدين الله أن في إجماع، وإن كان بعضهم قد روى عن عبد الله بن عمر أنه كان بيسمع العود، الله مش عارف العود ده جابوه منين أيام ابن عمر، لكن بعضهم قال هو كان خشبة فيها ريشة بيلعب بها، فقال كان يسمع بها، عبد الله بن عمر كان يسمع ذلك، ورد حتى لا أكون يعني مدلسا وأخفي أشياء يعني أو أشياء قد يعني قد تكلم بها من قال بالجواز عامة. قال بالكراهة مالك، وقال وجمهور الشافعية يقولون بالكراهة أيضا. كراهية إيش؟ كراهية ها الشعر. لا، الحداء عندنا على الجواز، الحداء أقل من الشعر، لأن الحداء عندنا دليل ظاهر في جوازه. الشافعية يقولون باستحباب، لا بجوازه، يقولون باستحباب الحداء في السفر، لأن الحداء هو الذي يسوق به إيش؟ البعير. قال يا أنجشة رويدك سوقا بإيش؟ بالقوارير. يا أنجشة رويدك بالقوارير، رويدك بالقوارير. هم بعضهم قالوا القوارير يقصد بها الإبل، لأن الحداء هو الذي يسير الإبل، يجعلها تسير بسرعة. وأما بالنسبة للتفسير الثاني هو الأقرب، رويدك رفقا بالقوارير على النساء، لأن الصوت الحسن المرأة بتذوب في هذه المرأة كتلة عواطف. فإذا كان هذا عن مقامات حراكة الرجال، ماذا استفعل في النساء؟ مع عبد الحليم حافظ لما مات، لما ماتوا الناس اللي انتحروا منه؟ من عذب الصوت، صح؟ النساء يعني أقرب الناس إلى أن تتحرك عاطفتها، لذلك قال رفقا بالقوارير. لا، الحداء يجوز عند الشافعية، بل قالوا مستحب في السفر. فنفرق بين الشعر والرجز وبين الحداء، وإن كان الصلة موجودة بين الاثنين. الشافعية قالوا بالكراهة، جمهور الشافعية وجمهور الحنابلة أيضا قالوا بالكراهة في مسألة التغني بالشعر، قالوا أيضا بالكراهة، وقالوا هو مكروه. وبعضهم قال بالجواز، بعضهم قال بالجواز، لأن عمر بن الخطاب كان يسمع للغناء، فإذا أسحر قال كف عنا يا أخوات، رجل كان يقول الشعر، قال كف عنا الآن فإن قد أسحرنا، دخلنا في السحر. وبعضهم، وطبعا هذا الكلام صراحة أنا يعني أقول أبعد الأمور عن عمر أن يكون كذلك. عمر يقول صلى الله عليه وسلم سرقت فجا، فسرق الشيطان فجا غير الفجا الذي سرق. لما يدخل النبي صلى الله عليه وسلم على النساء وهن يضربن بإيش؟ بالدف. وهذا جائز، لبعض العلماء قال ده مستحب، وبعض العلماء قال هو جائز على الدوام، ليس على العرس فقط والرجوع من السفر مثلا. فعمر بن الخطاب يدخل فالمرأة تجلس على الدف، ما تخبئه، ما وجدت مكانا تخبئه إلا أن تجلس عليه حتى لا يراها عمر. فنظر عمر فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم، كنا قد جلسنا هكذا أمام النبي صلى الله عليه وسلم بالضف. ولما دخل عمر ارتعدت فرائس، قال يا عدوات أنفسكن، أما أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا نعم إنك غليظ، يعني انتهى الموضوع. فقال نعم، المسألة بقى ما فيش تورية. فقلنا ذلك له، فيقال انه كان يسمع. الحق ان عمر الخطاب رضي الله عنه كان الذي كان يسمعه، كان يسمع الحداء في السفر، وهذا كما قلنا له اصل غطاء شرعي. الاصل هو يا انجش رويدك رفقا بالقوارير، يا انجش رويدك، هذا الذي يمكن ان يوجه في مثل هذا الباب. وهذا هو الكلام على الغناء. الغناء هنا وحده بالشعر كما قلنا وبالرجل. الغناء العصري الذي نعيش فيه الآن في هذه الأيام التي لا أعلم بها إلا الرحمن جل في علاه، هو أي غناء يا شطار؟ على واحدة ونص. الغناء مع الآلات الموسيقية والمعازف. الحق أن المعازف والآلات الموسيقية حدث فيها خلاف أيضا، سنتكلم بإنصاف. دين الله كما بينا في مسألة الشعر نبين في مسألة المعازف. العلماء قسموا المعازف إلى مراتب ثلاثة، عندما فيش شيء يمكن تجد متفق عليه في هذا الباب، إلى مراتب ثلاثة. المعازف اللي هي الأوتار والربابة والطبل الطويل، هذا اسمه يسمونه بونجا درنجا درنجا ترنجا، المهم ما اسمها، هذا الطبل الطويل هذا، الكوبة أو الكبر. طيب، وأيضا ما كان له صوت الطرب هو في عصرنا اسمه الأورج. فكل ذلك قال علماؤنا هذا حرام، هذا حرام. وإن كان يعني الحرام هنا هو جمهور الصحابة قالوا بذلك بأن المعازف حرام، واستدلوا على ذلك بأن المسلم نهى عن بيع المغنيات، نهى عن بيع المغنيات، وهذا حديث لم يصح. وأيضا استدلوا بأن المسلم بأن علي بن أبي طالب قال عن أمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ابتلئت الأمة ب15 خصلة أعمهم الله بالبلاء، وذكر منها السماع للقينات، ذكر منها استخدام المعازف والسماع للقينات، وهو حديث ضعيف أيضا. لكن الأصل في هذا الباب هو حديث البخاري اللي هو قال فيه قال عمار هشام بن عمار، وهو حديث يأتي زمان على أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، يأتي زمان، هذا أصل في الباب. أما الحديث السابقة حديث ضعيف، يأتي زمان أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. وأيضا في رواية الخص والمسح ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان يكون هنا يكون على تكلم عن المسح، فقال في صفة الذين يكون فيهم الخسف والمسح، قال النبي صلى الله عليه وسلم تدور عليهم الكؤوس أو على رؤوسهم الكؤوس، يشربون الخمر يستمعون لإيه؟ للقينات، يستمعون للقينات. وفي رواية، رواية ضعيفة لكن نستأنس بها أيضا لنسوقها استشهادا، أن من استمع إلى الغناء صب في أذنيه الأنف الحديد المصهور. فالغرض المقصود هذه حديث ضعيفة لكن عندنا الأصل والعمدة يأتي زمان عمدي يستحلون، يعني كان قبل ذلك إيش حرام، وبعيد جدا من أوله وقال الحرمة في اجتماع الخمس، يعني المعازف دي ما تكونش حرام إلا ما يكون بيشرب الخمر مع حضرتك، يعني يشرب الخمر ويأتي ويلبس الحرير ويزني، يبقى إذا المعازف هنا حرام. إنما المعازف لوحدها ما فيش مشاكل، طب والخمر لوحدها؟ ما زكاه المساله الحرم بقى على اجتماع الخمسه على ما تقول وتزعم، يبقى اذا كل واحده بمفردها لا تكون حراما. فهو بقى بيخرج منها يقول لا في ادله اخرى جاءت بالحرمه، هنا هناك ادله اخرى ايضا جاءت المعازف بانها بالحرمه. اما جاء عن ابن عمر موقوفا وجاء مرفوعا، وفي كلام في المرفوع بان النبي صلى الله عليه وسلم سمع المزمور فقال لابن عمر وضع اصبعه في اذنيه فقال انت انت، وهذا ورد موقوفا صحيحا عن ابن عمر انه كان مع نافع وكان يقول انتهى انتهى، فقالوا لا هذا ليس لكم هذا لنا، لانه لو كان حراما لما ترك ابن عمر ايش نافع ان يسمع ويقول انتهى انتهى ويرتدي لنفسه الصلاح ويرتدي له الفساد، قلنا لا لانكم لا تفقهون، لان هناك فرق، هناك فرق بعيد بين السماع وبين الاستماع، بين أن يتسمع ويتقصد السماع وبين أنه إذا مر سمع فهذا لا شيء عليه فارق. عشان كده قلنا لو أنت في عرس وسمعت هذا وسلمته وجاءت الموسيقى من بعدك وأنت لا يعني لا تعطيها أذنك، أنت لا تأثم بإذن الله، لكن تجلس في مكان فيه شيء يخالف الشرع وتنصح برفق وتمشي. الغرض المقصود بأن نافع هنا لم يتقصد السماع، لم يتقصد، وابن عمر ما قال لو تقصد السماع. فلذلك نقول هو عندنا يعني على دليل، لأن ابن عمر كان يصد أذنه عندما يسمع لهذا المزمور، وسماه أبو بكر مزمور الشيطان، سماه أبو بكر مزمور الشيطان، هذا من غير آلة فكيف بالآلة، فكيف بالآلة. وبعضهم قال في بالنسبة للآلات الموسيقية هناك آلات تجوز منها العود، اختلاف قالوا في العود وقالوا ابن عمر كان بيسمع العود. ابن عمر بقى أنا أريد أفهم، ابن عمر الذي قال لليمني وقال له أرأيت لو قتلني الناس لو دفعني الناس، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر وأنا لا أتحرك حتى قبلها، يسمع يسمع للعود؟ طب النبي سمع العود؟ ابن عمر كان يتقصد النبي صلى الله عليه وسلم وكان أثريا، كيف يسمع؟ ومن أين ورد أنه كان يسمع العود؟ بل ده المصيبة الأكبر، قالوا وأسامة بن زيد قال بجواز هذا، وهذا أمر فيه بعد عظيم. لكن الحق الكلام يعني بأثري على الدف، على الدف وأنواع الدف، الدف جاء الجواز به لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر به في العرس وقال عن إخواننا الأنصار، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الغزوة منتصرا قالت له المرأة العجوز إني نظرت أن أضرب الضفة على رأسك، قال أوفي بنذرك. فهذه ضرب بالضفة يجوز، والضفة الذي كانت تضرب عليه المرأة هذا الضفة ليس له إيش، هذا الحديد الصنج هذا ثم يسمونها الصجار، الصنج هذا الذي على الضفة لا يصح استعماله، أو يصح قال الإمام مالك يكره استعماله، وقال الشافعية يحرم استعماله بهذا الصوت لأنه سيقارب صوت المزمار، وبعضهم قال الدف فقط بدون أي شيء ولا يصح، وأما الكوبة فلا تجوز للطبل الكبير. طيب الكوبة أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكوبة، وإن كان حديث في كلام لكن حسنه كثير من المعاصرين، وقالوا أيضا الكوبة والكبر والدف، الدف يعني يخرج من هذا، والدف قالوا مستحب ومندوب له في الأفراح والأعراس، وقال الشافعية أيضا في الختان، وقد قالوا في الختان ليس تفقها وقياسا لأنهما ورد لهم أثر عن عمر بأنه سمع ذلك فأنكروا، عمر بيسمع عود أو أنكر سمع دف فأنكروا، قال ما هذا؟ قالوا ختان فسكت صمت أقر، قالوا لما أقر بالدف في الختان يبدأ الختان أيضا فيه، هو يعني يمكن أن يكون حجة لمن؟ دي مش هيجيبها غير واحد مصري، لا والله ده انا جات لي اسئله ايضا من اهل البلد وغير اهل البلد في هذا البلد. سؤال عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع صوتا بالدف فسال منكرا، فقالوا له ايش؟ قالوا ختان فصمت فاقر، ده حجه لمن يقول بالختان ايه؟ الشافعيه شوف اختار المره من اختار المره شايفين احنا من انت دخلتهم في بحر ثاني. اسكتوا يا شيخ الله يبارك فيكم اسكتوا الله يبارك فيكم لا تتفقهوا تفقها بعيدا. نعم لا اشاره انت شيخ انت منين بقى فلسطين ما هو الطريق واحد ايوه السبوع السبوع صحيح ولا لا انتوا تسموه هنا ايه مش عقيق لا انتوا انا سئلت من اهل البلد على هذا مال الفشار ومال الحمص الذي يعطى تقول لي مال ما هو مال صحيح هذا سوى ها صباحيه صباحيه مباركه يا استاذ لا لا هو السبوع نعم فهم ممكن يأخذون من الشفعية هذا لأنه يقول الختان إذا والختان سنته متى في اليوم السابع أن يختتم في اليوم السابع ويسمى وإيش ويعق عنه فيمكن أن يقولوا بأن هذا من إظهار السرور فيكون حجة لهم في السبوع ومن قال به تفقها يعني لا سيما الشفعية ممكن لا نمرره لكن على الأقل يكون له قائمة يأخذ بها لكننا نقول بأنه مباح استخدام الدف وهنا الجارية كانت تغني فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأبي بكر وقال أبي بكر دعهما أبا بكر فإن اليوم عيد. هذا ملخص الكلام في مسألة الغناء ومسألة المعازف. المسألة الثانية ترتبط بهذا الباب استماع هذا طبعا العلماء أطبقوا على أن المغني شهادته غير مقبولة لأنه بعض العلماء يقولون وقلنا بعدم الحرمة فمباشرة ذلك تغدش المروءة وسماع ذلك يغدش المروءة يعني هم قالوا الذين قالوا بالكراهة كمالك والشافعي وبعض الشافعية وبعض الحنابلة قالوا وإن قلنا بأنه يجوز على الإباحة فمباشرة ذلك تغدش المروءة فلا تقبل الشهادة وسماع ذلك تكرار يعني وسماع ذلك بالتكرار يغدش المروءة فلا تقبل الشهادة هم يقولون ذلك. الاستماع الحق أنهم قالوا الاستماع للرجز وللحداء في السفر وفي غيره ليس فيه ثم شيء وبعض علمائنا من الشفعية قالوا الأمر على العموم يستمع إلى الشاعر إلى الحداء هذه ما فيها شيء يعني لو واحد تعبان وشغل يعني قتله ورقة القلب لم تأتيه عنده قصة قلب ممكن لو عنده شريط فيه دف يعني هذا الشريط لدف مثلا في العرس أو كان قرب عرس مثلا أو قرب مسألة فيها خير رجل سيأتي من سفر فيسمع يعني يباح له ذلك لا يمكن أن نحجر واسعا على مثل هذا الأمر. أما السماع إلى الغناء وإلى الغناء بآلات الطرب فهذا لا يجوز فهذا لا يجوز عند جمهور العلماء وإن خالف ذلك بعض العلماء كما قلنا وقالوا بسماع ابن عمر وغير أسامة بن زيد وعمر بن الخطاب هذا بعيد جدا لكن قالوا به واستدلوا على ذلك بحديث يا أنجشة رويدك يا أنجشة فقالوا والأصل عدم الحرمة الأصل عدم الحرمة على أنهم جميعا اتفقوا على أن الغناء الذي يحرك الشهوة ويجعل المسألة تلتهب عند الرجل يتشبب بالمرأة فإنه لا يجوز بحال من الأحوال باتفاق قالوا بأنه لا يجوز والشافعية رخصوا في السماع وإن كان بآلات الطرب تطببا رخص الشافعي وطبعا احنا نعيش اليوم يعني هياكلوا علينا عيش من الاطباء النفسيين كل ما تخش تلاقي بيتهوفن عندهم لابد ان هو يقول لك لازم ساعة تسمع هذه المقطوعة من بيتهوفن ان هو مريض نفسي مش ممكن يرتاح الا بهذا. الحق ان الشافعية قالوا وان قلنا بتحريم آلات الطرب فيجوز الاستماع للتداوي زادك الله ادبا قالوا يجوز الاستماع للتداوي لأن الأصل عندنا في الشافعية معشر الشافعية لأن الأصل عندنا التداوي بالمحرم يجوز والأصل عندنا في هذا حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اشربوا من أبوالها وإيه وألبانها لأن أبوال الإبل عندنا نجسة فقالوا إذا لما أباح لهم شرب أبوال الإبل وهي نجسة وهي محرمة قلنا هذا للتداوي فقالوا والموسيقى أهون من النجاسة ليش مع انهما في النجاسه سواء لكن هذه نجاسه حسيه وهذه نجاسه طبعا النجاسه ما فيش الاذن ما فيهاش شيء مش لو صلى بعد سماع الاغنيه ام كلثوم هيخش يصلي الصلاه ما فيش مشاكل فيها لكن لو باشر ابوال الابن لابد ان يمضمض فمه حتى يستطيع ان يصلي ويصح الصلاه بهذا. فالغرض المقصود بانه قال علماؤنا الاستماع ولو بالات المعازف تطببا جائز وقال الحنابلة لا يجوز وهذا حرام وأنا أدين الله بقول الحنابلة لا بقول الشافعي قالوا لا يجوز لأن الله جل في علاه ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء كما قال صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله. قال ولا تزدوا بحرام، فإن الله ما أنزل دان إلا أنزل له دواء. لذلك لما جاء الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر دواء تكون دواء، قال لا، ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليه، ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليه. فيكون الاستماع لهذا حرام ولا يجوز. الفوائد المستنبطة، لا يبقى لنا مسألة أخيرة، أنا نسيت، ها ما مسألة الرقص، رقص الرجال أو الرجال يرقصون، هذه مشكلة كبيرة هنا أيضا. وهذه الرقص طبعا عندنا في بلاد الشام يسمونها الدبكة، التي لما ما كنت أعلم عنها إلا في فوائد بعرس أخ زميل لي، فجاء قريبه فقال للدبكة فيها شيء يا شيخ ولا ما هو، طبعا شاف كله لحى، خمسة دخلوا لحى، فالناس كلها يعني الكاميرات كلها تصدرت على هؤلاء اللحى. طبعا جلسوا بقى والناس الفرقة جلست تبص تنظر لنا من تحت لتحت من هؤلاء. فجاني الرجل، طلع رجل الحمد لله قال الشعر، قال سيبوا هؤلاء من أهل الشعر، الشعر ما في شيء. ثم جاني واحدة واحدة فقال لي ما رأيك في الدبكة؟ فقلت له وما الدبكة؟ أنا ما أفهم. قال الدبكة الدبكة، فأنا مش فاهم إيش الدبكة. فإخوة أخ شامي جزاه الله خيرا قال لي الدبكة هذه رجال، قلت له الدبكة هذه موسيقى يعني؟ قال لي لا، الدبكة رجل بيضرب على الأرض، رجال هي يعني رقصة من الرجال. ففي العرس يمكن أن يسمح للمرء بالرقص على غرار هذا الحديث، لكني لا أقول بهذا، أنا لا أقول بهذا، لأن الرجل ليس له ذلك، لأن الرجل له مروءات وله حشم معينة وله أخلاقيات المفروض ما يتعداه. لكن الرقص بالحربة والرقص في المسجد بمثل هذا، فهذا الذي أجازه الشرع فقط، لأن هذا فيه تقوية للبدن من أجل نصر الدين الله جل في علاه. فكانوا يرقصون في المسجد، هذه مسألة. إذن في المسجد، المسجد ممكن أن يكون أداة أو مكان للهو المباح؟ نعم، فقد ورد بسند صحيح أن الصحابة كانوا يتبادحون بقشر البطيخ، يعني ما يتبادحون بقشر البطيخ في المسجد، هذه فيها دلالة أنهم كانوا يفعلون ذلك في المسجد، وأن المسجد نعم كانوا يفعلون هذا مع حفاظهم على إيه؟ على المسجد. أما في عصرنا هذا ما يصح، مش ممكن واحد يروح يشتري بطيخة وينجي في المسجد ومقشرها يقول نتبادح مثل ما كان يتبادح الصحاب، لولي الأمر أن يعذره في هذا الباب، لأنه قد أفسد في المسجد، والأصل بذلك أن تحافظ على نظافة المسجد، لهذا الأصل أصيل من ديننا من مقاصد الشريعة، وما كان يصح في زمن لا يصح في زمن آخر، والفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان. يعني المسألة استنبى قاعدة نأخذ بها، لكن نقول الأصل فيها لو رجل مثلا يعني استروح بشيء مباح في المسجد دون أن يلوث المسجد، دون أن يؤذي أهل المسجد، دون أن يشوش على أحد، نقول لا نحجر وسعة. قد ورد عن الصحابة أن السلام رأى ذلك، حتى أن حصبهم عمر بن الخطاب فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، لما حصبهم عمر نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الأولى يجوز ذلك ولو مباح في المسجد مع الحفاظ على المسجد، لأن المسلم لما رأى رجل يبول قال ما هكذا المساجد لم تصنع لذلك، للصلاة ولذكر الله جل في علاه، وقال لا تزرموه رحمة به، وعلمه كيف يتعامل مع المسجد. لا سيما أن المسلم لما دخل وجد التفلة والبصاق في القبل في النخامة في قبلة المسجد، تمعر وجه المسلم وغضب غضبا شديدا حتى حكها، وجاءت امرأة بطيب فطيبته، فقال ما أجمل من ذلك، ما أجمل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح بمثل هذا الفعل، فيغضب من أجل المسجد، المسجد له يعني كرامة، والمسجد له هيبة معينة، فللإنسان يعني يحافظ على ما في المسجد ويحافظ على نظافة المسجد. المسألة الثانية، السودان كانوا يلعبون، الحبشة وهذه مهاراتهم، كانوا يلعبون بالحربة في المسجد، فقال لعائشة تحبين تنظرين؟ إذن هلك المتنصعون. اللي يمنع زوجاته من مثل ذلك نقول له هلك المتنصعون، لأن في رواية قال لها سلم ابتداء تحبين تنظرين أو تشتهين تنظرين، وفي رواية أخرى قالت إما أنا قلت وإما هو قال، إما هو ابتدأني وإما أنا قلت، هلك المتنصعون، لا تتنصع. فيجوز للمرأة أن تنظر مثل هذا، لكن طبعا النووي من أجل الشافعية، وأنت تعلم ما الشافعية لنا وجوه، فقال الوجه المعتمد في المذهب لا يجوز النظر للرجال، لا يجوز للمرأة أن تنظر لوجه رجل أجنبي، قل المؤمنات يغضن من أبصارهن ومن الابتداء ليس للطبيعي. وقال وعندنا وجه أنه يجوز بنظر عام إن أمنت الفتنة وإن لم يكن هناك شهوة، وضعف هذا القول. أنه هذا هو الراجح الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف لما كان قد أردف الفضل ابن عباس رضي الله عنه أرضاه، والمرأة جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، نظر الفضل ونظرت المرأة فأشاح بوجه الفضل وينكر على المرأة. وهذا عائشة رضي الله عنها أرضاه كانت تختبئ خلف النبي، والاختباء خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف ثوب النبي يبين لك أنه يجوز لها أن تنظر ولا يجوز لهم أن ينظروا، لا يجوز بحال من الأحوال. فهذه فيها دلالة على جواز نظر المرأة نظرا عاما ليس فيه شهوة. والمسألة الأخيرة في هذا الباب بأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت يعني قالت فأطلت، فقال لي حسبك أنتهيت؟ قالت لا. فقالت في بعض الروايات ووالله ما بي شهوة للنظر، ولكني أردت أن يرى نساء النبي مكانتي أو مكاني عند رسول الله. فعل الضرائر إن كيدهن إيش؟ نعم فعل الضرائر معناه، وهي أرادت أن تبين مكانتها وترفع عائشة على النساء، وهذا أمر جبلي، هذا أمر جبلي. والحق أن عائشة لها الحظوة والمكانة العلية السامية عند نبينا صلى الله عليه وسلم. إتماما للفائدة، أننا قد انتهينا فضل الله تعالى من صلاة العيد، إتماما للفائدة أن من السنة أن يأكل تمرات المرء إذا كان العيد هو الفطر، لأنه قد ورد بسنة صحيح أن السلام كان يأكل تمرات قبل أن يذهب إلى المصلى. وأيضا من السنة أنه إذا ذهب إلى المصلى من مكان أن يرجع من مكان آخر، لفوائد كثيرة، أن تشهد هذه الأرض له بالطاعة وتشهد الأرض أخرى له بالطاعة يومئذ تحدث أخبارها، وأيضا ليرى أناسا هنا فيسلم على أناس ويسلم على آخرين ويكون التواد والتراحم والتحابب، وأيضا يتصدق على هؤلاء، وإذا وجد الفقراء من المكان الآخر تصدق على هؤلاء، وتنوعت الصدقة في كثير من المحتاجين لأن هذا اليوم يوم التوسعة. ومن ذلك أيضا من السنة أن يذهب إلى المسجد ماشيا، قد ورد أيضا في سنة داود في غيره أن مسلم ذهب ماشيا، والمشي فيه ما فيه من الفوائد العظمى للإنسان، هذه من أهم رياضيات من أهم أقول الأمور الرياضية التي يعني المرء يتمسك بها من أجل الحفاظ على صحته. قال المشي له ما له من الفائدة الكبيرة العائدة على البدن وعلى القلب وعلى الدماغ وعلى غير ذلك. فكان صلى الله عليه وسلم يذهب ماشيا ويرجع ماشيا، ومن السنة أن يذهب المرء إلى المصلى ماشيا ويرجع ماشيا، ومن السنة أيضا أن تصلى العيد في المصلى في الصحراء لا تصلى في المسجد، من السنة أن تصلى في الصحراء لا تصلى في المسجد. وهذا قول الأئمة الثلاثة مالك وأحمد وأبو حنيفة، وهذا قول مالك وأحمد وأبي حنيفة. وأما قول الشافعية فقالوا الأفضل أن تكون في المسجد، الأفضل أن تكون في المسجد. لما؟ قالوا لأن هذا هو الأنظر والمسجد هو الأقرب، وعظم الدرجات في المسجد إن اتسع. الشافعية قالوا ذلك إن اتسع، وإن كان الحق مع الجمهور اتسع ولم يتسع الأولى أن يكون الأمر في إيش؟ في الصحراء، لأن فيها ما فيها من الفوائد والفضائل، منها خروج الحيض، خروج الحيض ولا تدخل المسجد فإنها في المصلى لها أن تكون في خلف الناس، فإن لم تدخل المصلى أنها تكون في خلف الناس تشهد الخير ودعوة المسلمين وتكبر بتكبير الناس. ومنها أيضا تغيظ أهل الكفر بتكفير سواد المسلمين، هؤلاء جاءوا لله جل في علاه، وأيضا منها إظهار الفرحة والسرور. فالأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تركز له العنزة ويصلي في الصحراء، وهذه هي السنة. أما صفة الصلاة فالحديث الذي ورد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده والأحاديث الأخرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر، وورد حديث كثيرة فيها أسانيد فيها ضعيفة لكن تتعاضد، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر سبعا في الركعة الأولى، كبر سبعا وفي الركعة الثانية كبر خمسا، وخالف ذلك الأحناف والحق مع الجمهور. إما الثلاثة قالوا بذلك أن في الركعة الأولى يكبر سبعا وفي الركعة الثانية يكبر خمسا، ثم بعد ذلك اختلف الجمهور بعد اتفاقهم على الأحناف اختلفوا فيما بينهم، فقال الشافعية سبعا بغير تكبيرة الإحرام وخمسا بغير تكبيرة الانتقال، وأما الحنفية قالوا هي بتكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال، والخلاف في ذلك يسير. قلنا إجمالا إتماما للفائدة هذه صفة الصلاة، الفوائد المستنبطة أولا الرجوع لأهل العلم فضيلة من فضائل الصحابة، وهذا الذي رأيناه من فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بأنه رجع إلى أبي واقد الليثي يسأله عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا سألوا حين جاهلوا أما علم أن شفاء إنما شفاء أي السؤال، وقال الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الفائدة الثانية الأمر المعروف ونهي عن المنكر أصل من أصول ديننا، لكن له ضوابط شرعية مهمة جدا، وأن هذه المسألة نبدأ فيها الإشراف على ولاة الأمور. والعلماء يقولون ويصح للأمر المعروف ونهي عن المنكر من المفضول بوجود الفاضل، من المفضول بوجود الفاضل، وهذا من وين نستنبطه؟ سيدنا عمر فين؟ سيدنا عمر في وجود النبي فين ده؟ والله يا شيخ شوف إجابة صحيحة وتطبيق خطأ، بس هي بركة، أنت بركة شيخ، أنت بركة ولصدقك في المجالس ربنا بيعطيك. نعم عمر فعل ذلك، فعل ذلك عندما دخل وهن يضربن بإيش؟ بالدف، وقال عدوات أنفسكن. وفعل ذلك عندما دخل وجد الحربة يلعبونه، السود يلعبونه، الحبشة يلعبونه بالحربة، فحصبهم بإيش؟ بالحصاد. وقال صلى الله عليه وسلم دعهم فإن اليوم عيد. والأصل من ذلك أبو بكر هو الذي دخل وقال أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة فائدة كام؟ ها؟ ثالثة؟ طيب للأب أن ينتهر البنت وإن كانت قد تزوجت وإن كانت تحت الرجل أبوها، وإن كنا نقول الزوج يقدم على الأب، لكن للأب أن ينتهر ابنته في وجود الزوج. وهذا اللي حدث من أبي بكر مع عائشة رضي الله عنها وأرضاه. فإذا التي تليها رفق النبي ورحمته بأبي هو وأمه، دخل فوجدها تلعب، ووجد عندها جاريتين تغنيان، ففررن من المسلم. أو لما دخل أبو بكر فانتهرهن، فجاء النبي صلى الله فدافع عنهن وقال دعهما فإن اليوم عيد. في رواية النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية أخرى غير هذه الرواية، قصة أخرى يعني، كان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم فيجد عائشة مع إيه؟ مع صغار السن تلعب، فكان إذا دخل الجارية إذا رأت النبي صلى الله عليه وسلم هابته تخش فتهرب من عائشة، فماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل عائشة؟ النبي العظيم اللي بلغ 60، النبي الأمين أعظم مخلوق عرفته البشرية، فيذهب إلى الجارية 7 سنين 8 سنين 9 سنين، يذهب إلى الجارية فيأخذها ويردها لمن؟ لتلعب مع عائشة وهي زوجة. انظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن عشرة النبي، وعشرون بالمعروف، خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. الفائدة التي تليها، قد يترفع المرء عن المباح لكن لا يجوز له أن يحرمه على الناس. لك باب الورع، لك أنت، لما تحجر واسعا؟ ما لك أنت إذا كنت تمنع نفسك من أمر مباح، كيف تمنعه عن إيش؟ عن الآخرين. وهذا لك مخرج، إن سألك واحد التمثيل، أنت تقول التمثيل مثلا حلال مباح، يقول لك طب اتفرجت على الفيلم، أي رأيك فيلم بقى فلان فلاني مثلا، فلك قبل أن تهرب بهروب يعني يشينك، تهرب بهروب صادق وهين، قل له أقول بالإباحة لكني إيه؟ لا أفعل. وهذا من وين؟ طلبت العلم. هذا أستاذ إن شاء الله موفق ممتاز، لفض فوق، أنا أعرف أن الجامعة عندك، ثبتك الله على طلب العلم. نعم، مش النبي صلى الله عليه وسلم دخل فوجد الجاريتين إيش؟ تغنيان. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ انتهرهن، تركهن للإباحة، لكن ماذا فعل؟ أعرض، أعطهن ظهره وأعرض. ممكن تترفع عن المباح لكن لا تحجر واسعا، وإن شاهدت المباح هذا أمر لك لا تلام، لكن العلماء يقولون هذا المباح يمكن أن ينقلب إلى حرام إذا حتى بي عن الطريق، يعني لو منعك أنت تتفرج مثلا على مسألة معينة مباحة والأذان بيأذن وأنت تقول إن شاء الله الصلاة وقتها موسع، منعك عن الصلاة في أول وقتها، أو منعك عن أداء الواجبات، أو منعك عن عمل معين الأمة تحتاجه، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال، ينقلب فيه المباح إلى المحرم. بهذا نكون قد انتهينا، وما أدري هل